إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نستكمل ما تكلمنا عليه من أعمال البر وأيام البر التي توصلنا إلى موسم المغفرة الأكبر وإلى خير أيام الدنيا، ولكن عرضت هذه الأيام، يعني جاءت دخلت علينا بهذه السرعة التي ترونها، دخلت علينا خير أيام الدنيا. وقصتنا كما بدأناها للمتابع في هذه الدروس يعلم أن قد ذكرنا أننا قد خرجنا من رمضان، منهم من ظهرت عليه آثار المغفرة وأنوار الرحمة، ومنهم من مر عليه رمضان كما مر من قبل. وقلنا على أي حال ينبغي أن يتأهل المؤمنون في هذه الأيام، أيام البر، من أول يوم العيد إلى عرفات، أن يتأهلوا لموسم المغفرة الجديد. من خرج وعليه آثار الرحمة أو لا، ينبغي أن يبدأ مرة أخرى بأمرين مهمين. الأمر الأول التوبة إلى بالأمر الأول التوبة إلى الله تعالى، ليستأنف عملا جديدا من ناحية، ومن ناحية ثانية ليستدرك ما فاته في رمضان من أعمال الرحمة والمغفرة. فلعلها توبة تأتي على ما قد مضى، وتفتح الطريق إلى ما يأتي. هذه الأولى. والثانية أن يتشبث بالأشواق إلى مغفرة الله تعالى، وإلى أن يوصله الله تعالى إلى أيام الرحمة والمغفرة في موسم الحج الأكبر. فمن لم يتحقق بهذين الأمرين، بالتوبة والشوق إلى الله تعالى، كيف يحمله ربه إلى بيته ليغفر له؟ أو كيف يصل إلى عرفات ليغفر له إن منع أن يذهب إلى بيت الله تعالى أو أن يحمل إلى بيت الله تعالى؟ لذلك ذكرنا أن هذه التوبة وتلك الأشواق نراها فيما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من بذل الجهد الكامل في تحقيق أعمال البر التي يصلون بها إلى الحج ليكون حجا مبرورا، أو إلى المغفرة ليخرجوا بها مغفورا لهم. فمن لم يجاهد على هذه الأشواق دل على ضعفه، من لم يجاهد على هذه الأعمال في الظاهر والباطن دل على ضعف الأشواق، ودل على أن الذنوب والمعاصي والبعد والحجاب عن الله تعالى لا يزال مسيطرا عليه، إذ التوبة تخفف الأثقال وتجلي القلب وتقوي البدن والقلب على السير إلى الله تعالى، فيخرج عن هذا الضعف وعن هذه الاستكانة وعن هذا الكسل وعن هذا الملل وعن هذا الحال السيء الذي لا يرجو أحد أن يلقى الله تعالى به. فدل على هذه المعاني. المهم، وصلنا إلى أن من أهم أمور الحج التي يخرج بها المرء سواء من الحج أو قبل الحج ينبغي أن يكون عليها هو منزلة الإخبات التي ذكرناها في المرة الماضية، وشيئا في المرة التي قبلها، كما قال تعالى: وبشر المخبتين، في ضمن آيات الحج. واضطررنا ذلك، اضطررنا إلى أن نتكلم عن هذه المنزلة المهمة من منازل السير إلى الله تعالى، كيف يصير المرء إلى ربه مخبتا. فإذا وصل الحج كان على هذه الحالة الحسنة التي قال: وبشر المخبتين، رجع من الحج على تلك الحالة الأحسن في الإخبات والسير إلى الله تعالى والتواضع والانكسار إليه والاستعداد إلى الآخرة وتجهيز الجهاز لملاقاة الله تعالى والركون إلى الدار الباقية والتجافي عن دار الغرور وظهور أنوار السنة على ظاهره وتعمير باطنه بالمراقبة والشوق. وبينا هذه المعاني في الإخبات إلى الله تعالى. هذه المقدمة نحتاجها للكلام كما تسمعون على أنه قد أتت تلك الأيام الأخيرة التي من جاهد نفسه في الأيام قبلها جاءته هذه الأيام يزداد اجتهادا لتظهر له النتيجة، ليواصل ليله بنهاره. كان مقصرا جاءته أيام الرحمة، كان عاملا يأخذ الأمر بقوة وجد واجتهاد، جاءته أيام الرحمة والمغفرة وخير أيام الدنيا، كان يلعب شيئا ويعمل شيئا. جاءته هذه الأيام، فجاءت هذه الأيام على أي حال، على كل حال نحن فيه المؤمنون المتقون، إذن الذين يخافون على أيامهم وأنفاسهم كما ذكرنا في المخبتين، ويخافون أن تضيع أيامهم كما ضاعت، ويحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، يتمسكون في هذه الأيام بأي وسيلة كانت تكون سببا لأن يعفو الله عنهم، أن يغفر لهم، لأن يرحمهم، لأن يتوب عليهم، لأن يتجاوز عن سيئاتهم، لأن يتسامح معهم فيما هم فيه سبحانه وتعالى. إن مزيد تقصير وتفريط ليضيع ما كان وليبدأ بأسوأ من ما كان، هذا حال لا يرضي الله تعالى. إن بقاء المرء في التكاسل والنوم. جاءت المهمة أيام مزيد، خير أيام الدنيا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه التي تفهمنا قيمة هذه الأيام مرة أخرى بعد أن ذكرنا هذه المقدمة. هذه الأيام كما تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي قاله من قبل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فإذا جاء اليوم ليقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الجهاد أفضل من الحج المبرور، ثم يأتي ليقول هذه الأيام من أيام العشر الأعمال الصالحة فيها خير أفضل من الجهاد، علمت إذن حينئذ قيمة هذه الأيام، لأن هذه الأيام أفضل عمل فيها هو أن تأتي بالحج المبرور. فإذا كان أن تأتي بالحج المبرور هو أفضل الأعمال، ومع ذلك هذا الحج المبرور الجهاد أفضل منه، فإذا تأتي هذه الأيام ليكون العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد، إذن هذا شيء آخر. إذن هذه درجة عليا في تفضيل هذه الأيام، ولا يمكن أن تتفضل هذه الأيام على الجهاد. اسمع قيمة الجهاد حتى ترى هذه القيمة لهذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه السائل فقال، يريد أن يسأل النبي عن خير عمل يمكن أن يأتيه أو أن يرزقه أفضل ما يرزق الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلها، يعني هذا العمل الذي تريد أن يعقر جوادك ويراق دمك، أنه أفضل دعاء دعاه المرء لنفسه. قال: هذا معناه أن تقتل في سبيل الله، أن يعقر جوادك وأن يهراق دمك. لذلك قال: دلني على عمل، هذا العمل على أفضل عمل، على أحسن عمل يمكن أن يعمله المجاهد. قال: هل تستطيع غير الجهاد يهني؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد إلى الحج أن تدخل مسجدك فتصوم فلا تفطر وتصلي فلا تفطر حتى يرجع الحاج؟ قال: وأي أحد يستطيع ذلك؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الركع الساجد. هذه رواية: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت الخاشع الركع الساجد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت حتى يرجع الحاج، مثله. فإذا علمت أن هذا هو مثل المجاهد، أن هذا هو مثل المجاهد، وعلمت أن هذه الأيام أفضل من ذلك الجهاد، يعني أن تقوم فيها وأن تصوم فيها وأن تعمل فيها بقية أعمال الإيمان والخير، هذه لا يعادلها ذلك الجهاد الذي هو كالقائم الصائم القانت الخاشع الراكع الساجد كما ذكرت الأحاديث. الذي دخل مسجده يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر، يعني لا يمل ولا يكسل ولا ينام، يعني يصوم أيامه كلها وأن يقوم لياليه كلها من أولها إلى آخرها قانتا لله خاشعا لله تعالى على أذى الحال الحسن. وكأن هذه الأحاديث تنادي على المؤمنين المتقين أن ينظروا في تلك الأيام لكي يضيعوها كما ضيعوا ما قبلها، لا حتى يتشبثوا فيها بكل نفس ودقيقة وثانية، فضلا عن أن يتشبثوا فيها بكل يوم من أيامها. هذه الأيام العاشر في الفضل مرة أخرى فضلا جديدا فيها لا يوازيها عاشر في الدنيا ولا العشر الأواخر من رمضان. إلا أن يستثني ليلة القدر. وقد ذكروا فيها فضائل كثيرة، إن كل يوم فيها، انظر إليه، كل يوم في هذه الأيام لا يعادل يوم آخر في بقية العام في عمل فاضل أو مفضول، بمعنى أن العمل الفاضل في غيرها، في غير هذه العشر الذي لا ينبغي أن يكون في العشر مثله تراه العمل المفضول فيها، يعني العمل القليل الضعيف في مثل هذه الأيام أفضل من العمل في مثلها ولو كان جهادا في سبيل الله. فكل يوم فيها أفضل من بقية أيام الدنيا، مهما كان العمل فيه مفضولا، ومهما كان العمل في بقية الدنيا وأعمالها عملا فاضلا عاليا من الأعمال المرتفعة القيمة العالية المنزلة المقربة إلى الله تعالى. اليوم فيها لا يعادله يوم آخر في الدنيا. لذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، كدليل على ذلك. والأمر الثاني الذي ينظر به المرء لهذه المعاني، وهو كيف روى الحديث، بالمناسبة سعيد بن جبير روى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول سعيد بن جبير كان هو راوي الحديث كما ذكرنا، كان يجتهد في هذه الأيام اجتهادا ما يكاد يلحق، يعني لا يلحق أحد في هذا الاجتهاد في كل أعمال البر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبه كما يقول، كان يعجبه ألا يطفئوا سروجهم في ليالي هذه الليالي، ألا يطفئوا سروجهم يعني ألا يناموا في تلك الليالي. لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء إلى تعظيم هذه الأيام، وكيف كان السلف يعظمون هذا التعظيم، ليس إلا لأن الله تعالى عظمها برفع درجتها وقيمة ثوابها وحسن أعمالها وانتظار المغفرة بها. إن مقصرين في مثل هذه الأيام لا ينبغي لهم أن ينتظروا شيئا من الله تعالى. جاءهم رمضان فخرجوا كما تعلمون، ثم فتح لهم هذه الأيام ليخرجوا منها كما خرجوا في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قسمة جائرة إذن كما يقول القائل، إن هذا الكسل وهذا النوم الذي ينبغي أن يرتفع عنه المؤمنين اليوم، وأن ينفضوا عن أنفسهم أرضية الغفلة التي نحن فيها، ينبغي أن يروا المعنى التالي، وهو أنه قد فتح لهم الرب جل وعلا هذه الأيام التي واتتهم على ما هم فيه من حال حسن وصحة وفراغ، يوشك أن يخرجوا من الدنيا قبل أن تعود عليهم أيام مثلها. من الذي يضمن أن يأتيه مثل هذه الأيام مرة أخرى؟ دعك من ذلك، قد تأتيك هذه الأيام، ولكن من الذي يضمن لك أنها تمر عليك كما مرت اليوم، لما أنت فيه من سوء ولما أنت فيه من بعد وجفاء بينك وبين الله، وتمر عليك كما مرت. الأسوأ من ذلك أن يفتح لك هذا الفتح مرة بعد مرة، ثم كما يقول الحسن البصري: من الذي أدراك؟ لعله يقول، يغلق الباب في وجهي ويقول: لا غفرت لك، اذهب، قد فتحت لك الباب كثيرا وأنت معرض عنه وأنت مقصر في الدخول إليه سبحانه وتعالى، يقول: اذهب، لا غفرت لك. إن تخويفا شديدا يعتري المرء المؤمن عندما يسمع هذه المعاني ويرى حاله على هذا الإخلاد إلى الأرض والغفلة عن السير إلى الله تعالى والركون إلى الدنيا وترك النظر في سرعة الرحيل إلى الله تعالى وعلى إقبال الآخرة عليه وهو نائم يلتفت يمينا وشمالا كأنه قد أخذ عهدا عند الله تعالى ألا يموت اليوم، وهو يقول: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن ماذا يضيرك أيها العبد المسكين المفتقر لله تعالى؟ ماذا يضيرك أن تفرغ نفسك هذه الأيام لتنتظر مغفرة الله تعالى؟ إن المؤمنين المتقين يجتهدون هذا الاجتهاد الزائد وهم خائفون وجلون ألا يقبل منهم، فما بالك وقد أمنا مع التقصير والتفريط. هم خائفون مع الاجتهاد ونحن آمنون مع التقصير والتفريط والكسل والنوم شتان بين من أرادوا الله تعالى والدار الآخرة فعملوا لها كما قال تعالى: عملوا لها هذا العمل الذي ذكره في الآيات جل: عملوا لها عملها كما يقول وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبين من سمعوا وناموا وقصروا وقالوا: إن الله غفور رحيم. ماذا يضر المرء إذن أن يفرغ هذه الأيام لله تعالى وأن يجتهد فيها اجتهادا زائدا يرجو رحمة الله ومغفرته؟ ما الذي يضيره؟ تعرف ماذا يضيره؟ يضيره أنه محروم من الله تعالى، وأن الله لم يأخذه إليه، وأن الله تركه وعمله، وأن الله تعالى كما فرط فرط فيه هو أيضا سبحانه وتعالى، وكما أهمل الله تعالى أهمله أيضا. هذا الذي يضيرك قبل أن تقول نعم سأعمل، يضيرك أن ترى موقفك من الله تعالى. فعلى قدر منزلة على قدر منزلة الله عندك، على قدر منزلتك عند الله تعالى، وعلى قدر قيامك له، على قدر سرعتي إلي، قم إلي، أمشي إلي. إن تلك الأيام إذن أيام الاعتكاف والصيام والقيام والذكر وطول الاجتهاد والصدقة والعمل الصالح. تلك الأيام لا ينبغي إذن أن تمر كما مر الحديث الصحيح الذي لا يعرفه الناس المجادلون في أن يصوم العشر أو أن يعتكف، وكأن الصيام ليس من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح، كل العمل الصالح كما ذكر أهل العلم جميعا بدون استثناء، كل العمل الصالح فيها مطلوب. كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وهو حديث صحيح، حديث حافظ في أبي داود. وهو هذا الحديث أثبت من غيره من الأحاديث. المهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها، أي عمل صالح كان، والصوم عمل صالح للمجادلين، والصلاة والقيام عمل صالح، والاعتكاف عمل صالح، والذكر عمل صالح، قيام لياليها كما ذكرنا أن يقوم تلك الليالي. كان النبي في غيرها صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام، ينتظر هذه الرحمة، فإن لم يكن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر أعلى من هذه المنازل. يعني إن وفق للعبادة ولم يشكر لم يوفق للشكر، فما بالك لم يوفق للعبادة وبالتالي لم يوفق للشكر. إن حزنا كبيرا ينبغي أن يعتري المؤمنين السامع والمتكلم في أن يكونوا على هذا الحال من الله تعالى، أن الله تعالى يتركهم هكذا لا يأخذ بأيديهم وقلوبهم وجوارحهم إليه، لا يقيمهم لا سبحانه وتعالى، هو الذي يقول لجبريل أقم فلانا أنم فلانا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. إن المسابقة إذن في هذه الأيام تستدعي أن يستشعر المرء هذا المعنى، أنه إذا لم يسابق فيها فمتى يسابق؟ إذا لم يسابق إلى ربه سبحانه وتعالى فليعلم أنه إنما هو مقيد بخطاياه وذنوبه لا يستطيع أن يقوم إليه، هو مربوط ومقيد ومكتف بالذنوب والمعاصي والغفلة والتقصير والتفريط والكسل والنوم والصور والدنيا والشهوات والملذات. كيف إذن يقوم لربه، بل كيف يأخذه ربه إليه وهو قد فضل الدنيا وما فيها على الله تعالى وعلى القيام له؟ إن الركعتين مما تحقرون من أعمالكم خير من الدنيا وما فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة يكفر الذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، وإن ما نحن فيه يكفينا أن نكون فيه من تقصير لنقوم إلى الله، إنما نحن فيه هو ما ينبغي أن يكون على خلافه المرء، يعني المرء يكون في هذه الأيام في اشتياق إلى زيارة بيت ربه وحزن على أن يكون محروما منها وألا يحمله ربه إليها، وأن يجاهد أشد المجاهدة ليرفع عنه هذا الحال الذي قد رأى نفسه فيه. أما لا أشواق عنده للمغفرة ولا أشواق لزيارة البيت ولا أشواق للعمل الصالح، وإنما كل أشواقه ونظره ومهامه ورؤيته إنما هي للدنيا وشهواتها، أن يأخذه ربه ويحمله، أن يقبله ربه فضلا عن أن يعينه وأن يمده بمدده وأن يقويه وأن يجعل قلبه سليما مستقيما، أو أن يرزقه الاستقامة والسير إليه سبحانه وتعالى. أن التفريط في مثل هذه الأمور هو الدليل على هذا، الدليل على قسوة القلب وبعده وجفائه الذي يوازيه حرمان الرب سبحانه وتعالى له وإبعاده وطرده وتركه وإهماله. إذا لم يشتق إلى ربه وبيته كيف يأخذه إليه؟ إذا لم يشتق إلى المغفرة والرحمة كيف يرحم ويغفر له؟ إذا لم يشتق إلى العمل الصالح كيف يوفق له ويعطاه ويهبه الله تعالى إياه؟ كيف إذا لم يكن على بالك أنت أن تكون عبدا لله تعالى مطيعا مخبتا قائما راكعا ترجو رحمة الله تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك، كيف إذن هو يحملك على ذلك وأنت لا تريد، بل أنت لا تفكر، بل أنت لا تشتاق إلى ذلك؟ قد فتحت هذه الأيام إذن وجاءت المعوضة على سبيل المعذرة إلى الله تعالى، وجاءت هذه الأيام لينوي المرء من ساعته التي يسمع فيها هذا الكلام ألا تمر علي هذه الأيام كما مرت، وألا تنقضي علي هذه الساعات في الغفلة والكلام والاعتناس بالخلق والبعد عن الرب والتفريط والكسل والنوم والتسويف. إن شاء الله سيفعل، لا يوم أن تقول إن شاء الله سأفعل أو غدا سأبدأ أو إن شاء الله سنة، كل ذلك يعلم أن الباب ما زال مغلقا وأنه لم يفتح لك، مع أن باب الله تعالى مفتوح، وإنما الإغلاق هو إدبارك عنه، هو باب الله لا يغلق كما الصحيح ذلك أنه لا يغلق، بل أنت الذي تعرض عنه، بل أنت الذي لا يأتي على بالك أن تقف على هذا الباب متضرعا باكيا خاشعا داعيا راجيا من الله تعالى خائفا